الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أصل الإسلام ورأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، الكفر بجميع المعبودات الباطلة، وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فلا يدعى إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يعبد إلا الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضاها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن نعبد الله بما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الشهادتين. وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة، أي وافق الحديث الباب، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن تولوا أعرضوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال الشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، كذا قال أهل اللغة. الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكفر بجميع المعبودات الباطلة، وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله عليهم الصلاة والسلام هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. الذي يعبد الله ويعبد غير الله غير مسلم، فالمسلم هو الذي يعبد الله وحده. ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب وهو الإخلاص لله، وعمل الجوارح وهو أن يدعى الله وحده ويذبح لله وحده وينذر لله وحده. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، وهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، وهو إخلاص العبادة لله ومحبة الله والخوف من الله والخشية من الله. انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. فالإسلام هو إخلاص العبادة لله والكفر بالمعبودات الباطلة. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام. كما قال تعالى عن نوح عليه السلام أول رسول أرسله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه قال: أدعهم إلى الإسلام. فيه مشروعية الدعوة قبل القتال، ندعوهم إلى الإسلام، إلى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة، بلغتهم دعوة الإسلام وأبوا، جاز قتالهم ابتداء. إذا بلغتهم دعوة الإسلام وأبوا جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، يعني هجم عليهم لأنهم بلغتهم دعوة الإسلام وأبوا، أغار على بني المصطلق وهم غارون غافلون لأنهم أبوا أن يسلموا. وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم قبل القتال. قوله صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، وهو إخلاص العبادة لله. إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها، كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا فعلوا ذلك شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق الإسلام. ولما قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر رضي الله عنه في قتاله مانعي الزكاة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل الذين منعوا الزكاة، قال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة حق المال. فلما منعوا الزكاة قاتلهم، قال: والله لو منعوني عناقا، وهو الصغير من أولاد المعز، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، بعث عليا يدعو إلى الإسلام رضي الله عنه، كما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن يدعو إلى الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم يفعلون، أي يبعثون الدعاة إلى الإسلام، كما في المسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم، أي أجسادكم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يرسل العمال ليعلموا الناس الدين والسنن. قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ففيه الدعوة إلى الله والبشارة العظيمة، فعلى المسلم أن يدعو إلى الله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الإبل الحمر، وهي أحب الأموال إلى العرب، أي خير لك من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها زائل وثواب الله باقي. فينبغي لنا جميعا أن ندعو الناس إلى الله، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ندعو الناس إلى إخلاص العبادة لله وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم وفقنا للدعوة إليك يا ذا الجلال والإكرام. أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة، لأن يهدي الله بك لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء والخبر خير، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة الإبل الحمر، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أي أحب أموال العرب. قال النووي رحمه الله: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها أي بأكملها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. فهذا حث عظيم على الدعوة إلى الله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فينبغي لنا جميعا أن نكون دعاة خير. إذا جلست في مجلس ادعو إلى الله، ادعو إلى توحيد الله، ادعو إلى طاعة رسول الله، ادعو إلى الصلاة، ادعو إلى ذكر الله، ادعو إلى الصدقة، ادعو إلى ما يقربك إلى الله عز وجل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله: قلت هذا من عطف الدال على المدلول. الدال هو شهادة أن لا إله إلا الله، وتفسيرها هو معناها، المدلول المعنى. فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات الكريمات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ربك جل وعلا ألا تعبدوا إلا إياه. وسابقها أي الآيات التي قبلها، ولاحقها أي الآيات التي بعدها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها. فما فائدة هذه الترجمة؟ إذا قال قائل ما فائدة هذا الباب، قيل هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان، فيها زيادة بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ولما دلت عليه من توحيد العبادة، إخلاص العبادة لله، فلا يدعى إلا الله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يستعاذ إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. وفيها الحجة على من تعلق بالأنبياء والصالحين عليهم السلام يدعوهم ويسألهم، فيها رد على من يدعو غير الله، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات، كالآية الأولى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. أكثر المفسرين على أنها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أكثر المفسرين رحمهم الله على أنها نزلت في من يعبد المسيح عيسى عليه السلام وأمه مريم رضي الله عنها والعزير عليه السلام والملائكة عليهم السلام، المشركون والنصارى الذين يعبدون عيسى ويعبدون مريم، واليهود الذين يعبدون عزير، والمشركون الذين يعبدون الملائكة. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون عيسى ومريم والعزير والملائكة، هؤلاء الذين يدعونهم المشركون، هؤلاء هم فقراء إلى الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يريدون القرب من الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كيف تعبدونهم وهم فقراء إلى الله، يريدون القرب من الله ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله؟ وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي، الله نهى عن عبادة غيره ودعاء غيره، كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله. دعاء عيسى عليه السلام ودعاء مريم عليها السلام ودعاء العزير عليه السلام ودعاء الملائكة عليهم السلام هذا شرك وكفر وضلال. الدعاء لا يجوز أن يدعى إلا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، نفت دعاء غير الله، لأن دعوة غير الله تأليه وإبادة له، ولا إله إلا الله. والدعاء مخ العبادة. قال المؤلف هذا بهذا اللفظ ضعيف، ولكن الصحيح الدعاء هو العبادة. وفي هذه الآية أن المدعو الذي يدعى من دون الله لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله، ولا تحويله من مكان إلى مكان، ولا من صفة إلى صفة. غير الله لا يستطيع أن يكشف الضر عنك، ولا يحوله من الرأس إلى القدم، ولا من الشدة إلى الخفة. ما أحد يملك ذلك، لا أحد يقدر أن يكشف الضر، ولا أحد يقدر أن يحوله من مكان إلى مكان، من الرأس إلى القدم، ولا من صفة إلى صفة، يعني من الشدة إلى الخفة. ما يقدر أحد ذلك أبدا، لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرره، ولا تحويله من مكان إلى مكان، ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال تعالى: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يبين له، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يريدون القرب من الله، محتاجون إلى الله. قال العماد بن كثير رحمه الله، وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية: ذكر المقامات الثلاث، الحب وهو ابتغاء التقرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة الدين الإسلام، محبة الله والرجاء في الله والخوف من الله والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. كما في المسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك. يعني كان في زمن الشرك حلف 10 أيمان أنه لا يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أن الله هداه سبحانه وتعالى. فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به، بماذا بعثك الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام. الله بعثني بالإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله، تكفر بجميع المعبودات وتقبل إلى الله وحده لا شريك له، وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه بالإسلام، وهو أن يسلم العبد قلبه لله، وأن يوجه وجهه إلى الله، وأن يصلي الصلوات المكتوبة، ويؤدي الزكاة المفروضة. قال المعلق: حديث حسن، رواه أحمد رحمه الله، من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه، وليس عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده كما وهم ابن القيم، وإسناده حسن. من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه، معاوية ابن حيدة. وأخرج محمد بن نصر المروزي رحمه الله من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المؤلف: الصوى الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق، واحدتها صوة فقوة، أراد أن للإسلام طرائق وأعلاما يهتدى بها، وذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والمعروف هو كل ما يحبه الله ويرضاه، والمنكر كل ما يكرهه الله ويأباه. وهذا معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فإسلام الوجه لله هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أن تتبرأ من المعبودات الباطلة كلها، وتعبد الله وحده لا شريك له. فتدبر كيف عبر الخليل إبراهيم عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج، أي في الواقع، كالكواكب والهياكل، وهي صور الكواكب والأصنام التي صورها قوم نوح عليه السلام على صور الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين صور المشركون صورهم وعبدوهم، وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها. ولم يستثني من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، وهو الكفر بالمعبودات الباطلة كلها وإخلاص العبادة لله عز وجل. فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة.